يقول السائل: كيف أنسحب من تحية المسجد عند إقامة الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت في الصلاة فاختلف العلماء هل تخرج منها وتبطل لقوله فلا صلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، إذا أقيم فلا صلاة إلا المكتوبة عند مسلم، عند أحمد إلا التي أقيمت، إلا التي أقيمت، فقالوا لا صلاة، هذا نفي، وهذا يبين أن صلاة، وعمموه سواء كنت في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخر. منهم من فرق فقال إذا كنت في آخر الصلاة بعد الركعة الثانية كما لو صليت ركعتين فلا بأس أن تكملها، لأن النبي قال لا صلاة، وأنت الآن لا تصلي صلاة إنما تكمل الركعة، لأنك إذا رفعت من الركوع لم يبقى إلا السجود وهو تمام صلاتك، تمام صلاتك. وجاء ما يدل من الأخبار ما يدل على أنه إذا أذن إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة جاء ما يدل على أنها لا تبطل، وهذا لعله يفسر هذا الخبر، وهو ما ثبت صحيح من حديث عبد الله بن وحينة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من يصلي الفجر قبل الفجر ركعتين فقال الصبح أربعا، الصبح أربعا، تصلي الصبح أربعا، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالخروج من الصلاة. وكذلك رواه مسلم عبد الله بن سرجس أنه رأى يصلي ركعتين وقد أقيمت الصلاة فقال له بعدما فرغ: هل اعتددت، أو قال: لا أدري، هل اعتددت بصلاتك معنا أو بالركعتين اللتين صليتهما؟ ولم يأمره عليه الصلاة والسلام، أو لم يقل بأمره بالخروج منها أو نحو ذلك. وقوله إذا أقيمت الصلاة أيضا، هل المعنى إذا شرع فيها، إذا شرع في الإقامة، هل معنى هذا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ قيل المعنى إذا شرع المؤذن، المعنى أنه إذا أقيمت الصلاة فمن لم يكن شارعا بدأ في صلاة فإنه لا يجوز، وهذا واضح. وقيل إنه فلا صلاة يشمل ما إذا كنت يعني صليت قبل، أو صليت قبل الإقامة أو بعد الإقامة. والأظهر والله أعلم أن قوله إذا أقيمت الصلاة يعني أنه مثل ما جاء في القرآن: إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذه الرواية جاءت عند ابن حبان رحمه الله، وهي من رواية صالح بن رستم وأبو عامر المزني، وهو متكلم فيه، وجوده هذا الخبر أو يعني قواه المحقق على صحيح ابن حبان، لكن هذا فيه نظر في الحقيقة، لأن هذه الرواية زيادة في المعنى، زيادة في المعنى، وينبغي النظر في الروايات حينما تكون رواية صحيحة من صحيح مثلا صحيح مسلم ثم تأتي رواية يكون لها معنى: إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا التي أقيمت. ويمكن أن توجه أيضا هذه الرواية المعنى أو تكون موافقة، قد يقال إنها موافقة أيضا والله أعلم، وأن قوله إذا أقيمت يعني إذا أراد الإقامة، إذا فسر هذا على هذا فلا بأس، وهذا يأتي كثيرا مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن، مثل قوله ابن أنس رضي الله عنه: كان إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فعلى على على هذا التوجيه تكون الرواية لا بأس بها، إذا أخذ المؤذن معنى أنه لا يجوز الدخول بعد الآخذ في الإقامة. وجاء في رواية أخرى عند أحمد والطيالسي من حديث ابن عباس أنه صلى رضي الله عنه فأخذ النبي بثوبه، وفي حديث أحمد عن عباس أن رجلا صلى فأخذ النبي بثوبه، وهذه الرواية أيضا في سندها ضعف، ولو ثبت ليس فيها دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سحبه من صلاته أو أمره، إنما أخذ بثوبه من باب التنبيه مع ما في سندها من الضعف. ولهذا الواجب أو المشروع في حق من أقيمت الصلاة وهو يصلي أظهر والله أعلم أنه إن كان في آخر الصلاة فإنه يتمها، وإن كان في أولها فإنه ينصرف، وكذلك إذا كان في الركعة الثانية قبل الرفع من الركوع الثاني، هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة.